عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شق تمرة أي نصف تمرة. ترجمان: هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. أشأم أي الجانب الأيسر. من فوائد الحديث: الحث على الصدقات بقدر الإمكان، والتخلق بالخصال الحميدة، والمعاملة باللطف ولين الكلام. قرب الله تعالى من عبده يوم القيامة، إذ ليس بينهما حجاب ولا واسطة ولا ترجمان، فليحذر المؤمن من مخالفة أمر ربه. مسؤولية الإنسان عن عمله، فليحرص على صلاح العمل، فإنه لا ينفعه شيء يوم القيامة إلا عمله الصالح بعد رحمة الله تعالى. ينبغي على المرء ألا يحتقر ما يتصدق به ولو كان يسيرا، فإنه وقاية من النار. إثبات صفة الكلام لله تعالى يوم القيامة مع العباد بلا واسطة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة هي الغدوة أو العشوة. من فوائد الحديث: الحث على شكر الله عز وجل على سعة فضله وكثير نعمه، وأن الشكر طريق النجاة والقبول، لأنه سبحانه وحده الذي يستحق الحمد على النعمة. إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. بيان بعض آداب الطعام والشراب، وهي الحمد في آخره. تناول المباحات إذا اقترنت بالنيات الصالحة كانت لصاحبها طاعات، ينال لذتها في الدنيا وثوابها في الآخرة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقه. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه. الملهوف هو المتحسر والمضطر. إن لم يفعل أي وهو معذور غير قادر عليه. يمسك عن الشر أي يمتنع عنه. من فوائد الحديث: الحث على العمل ليكتسب المسلم من عمله، ويسد حاجته من كسبه، ويتصدق بما زاد عن حاجته. شمول معنى الصدقة أنواعا عديدة من البر وعمل الخير، حتى الامتناع عن الشر هو من الصدقة. رياض الصالحين.